بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عرفنا فيما سبق في الفصل الأخير في بيان من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل، لأن التكليف حده هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، على قول بأن الأحكام الخمس الداخلة في حد التكليف أو بأنه الخطاب بأمر أو نهي. ذكرنا شروط التكليف بأنها مشتمل على شرطين لا بد من تحققهما، وهما العقل وفهم الخطاب، عقل وفهم الخطاب. وكل من كان عاقلا فاهما للخطاب فاصلا له مخاطب بالامر والنهي. لذلك قال المؤمنون في خطاب الله قد قالوا، اذا كل المؤمنين ممن اتصف بالايمان وتوفر فيهما او وتوفر فيهم شرطا التكليف، وهما العقل فهم الخطاب. وذكرنا أن العقل المراد به آلة التمييز والإدراك، والفهم المراد به إدراك معاني الكلام والعلم بمعاني الكلام. قصدوا باحترازه أو ذكر العقل إخراج ما يخالفه وهو المجنون، وهو المجنون بأنواعه. وفهم الخطاب المراد به احترازه عن الصبي بنوعيه، و النائم والساهل والغافل ونحو ذلك. وهل يزاد على هذين الشرطين الحياة أو كونه أي التكليف والخطاب موجها لجن أو إنس؟ قلنا لا يشترط، لأنه مفهوم من بين الشرطين. وهل يشترط الإسلام؟ قلنا الصواب أنه لا يشترط. حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، هكذا حصول شرط الشرع ليس شرطا في صحة التكليف. وذكرنا مثالا واضحا وهو ما هو المحدث، تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقة. هذا بالإجماع أن المحدث وقت حدثه صار هذا الحدث ظرفا للتكليف، وليس بظرف لإيقاع المكلف به، ولا إشكال بين النوعين. حينئذ يتفرع عن هذه القاعدة أيضا خطاب الكفار بفروع الشريعة، وحينئذ نقول هم لا يطالبون بها وقت كفرهم لأن يصلوا ويزكوا إلى آخره، وإنما الفائدة تكون في الدنيا باعتبار التخفيف والتيسير لمن أراد الدخول في الإسلام، وباعتبار الآخرة زيادة العذاب وتضعيفه على من لم يدخل في الإسلام، لأنه يعاقب على كفره ويزداد عذابا على ترك هذه المأمورات وارتكاب هذه المنهيات. بل بعضهم يرى أن المسلم إذا عوقب على ترك الأمر أو على فعل النهي فالكافر من باب أولى وأحرى. كيف يترك المسلم المأمور به ويعاقب الكافر يتركه ولا يعاقب؟ وكيف يرتكب المسلم المنهي عنه ويعاقب والكافر يتمتع ويرتكب المناهي كلها ولا يعاقب؟ إذا يفرعوا على هذه القاعدة هذه المسألة. بعض أهل العلم لا يذكر القاعدة ابتداء، وإنما يذكرون خطاب الكفار بفروع الشريعة في هذا الموضع، وقد لا يتنبه الطالب أنها مبنية على قاعدة مختلفة فيها، وهي حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف. هذا هو الصواب من كان يعانون لها بالاتفاق. حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ نقول الجواب لا، ليس شرط في صحة التكليف. عرفنا أن المجنون غير مكلف بفقد العقل، وحينئذ لو صلى المجنون هل تصح صلاته؟ الجواب لا. لماذا؟ لانتفاء العقل عنه، فحينئذ لم تجب الصلاة ولم تصح الصلاة، سواء كان المجنون أصليا أم طارئا عليه جنون، أو كان مطبقا أو غير مطبق. بأنواع ثلاث نقول هو غير مكلف. لماذا؟ لعدم القصد، لأنه إذا تلبس بالعبادة إنما يتلبس بها على وجه القربة والطاعة، والقربة والطاعة لابد لها من نية التقرب إلى الله، لا عمل إلا بنية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا لا يتصور أن يخلص المجنون إذ هو مجنون مسلوب العقل. إذن يترتب على ثبوت الجنون ارتفاع التكليف، والأولى في مثل المجنون والصبي أن يعلل بالحديث لماذا ارتفع التكليف عن المجنون وعن الصبي. نقول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم، يعني قلم التكليف، قلم التكليف. والسبكي الكبير له رسالة في شرح هذا الحديث، رفع القلم عن ثلاث، أي قلم التكليف، لا أمر ولا نهي، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم أو يكم أو يبنو روايات، وعن المجنون حتى يفيق. إذن يفيق هذا مغية، الحكم هنا مغية. المجنون ارتفع عنه التكليف، لا خطاب بأمر ولا نهي، لماذا؟ للحديث. ثم نعلل، لأن هذه العبادة لو توجهت إليه بالإيجاب حينئذ لابد من قصد التقرب إلى الله، وهذا لابد له من النية، ولا نية إلا من عاقل يفهم ما يريد، لأن النية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تتبع العلم، تتبع العلم، حيث علم الشخص ماذا سيصنع وجدت النية، فلا يحتاج إلى تحصيل، فلا تحتاج إلى تحصيل. إذا لو صلى المجنون حينئذ نقول صلاته باطلة ولا تنعقد أصلا، صلاته غير منعقدة لعدم إيجابها عليه وعدم صحتها منه. الصبي بنوعيه المميز وغير المميز، على الصحيح أنه غير مكلف للحديث المذكور، وعن الصبي حتى يحتلم، حتى يكبر، حتى يبلغ. إذن حكم مغير، فحينئذ إذا كبر الصبي نقول قد بلغ، وإذا بلغ قد وقع عليه التكليف بأمر أو نهي. الصبي بنوعيه، قلنا الصبي غير المميز هو الذي لا يدرك حقائق الأمور، لا يميز بين الحسن والقبيح، لا يميز بين الجيد والرديء، لا يميز بين الحق والباطل. حينئذ الصبي غير المميز نقول الصلاة غير واجبة عليه، الصلاة غير واجبة عليه. لماذا؟ لعدم خطابه بالصلاة. لكن لو صلى هل تصح صلاته؟ الجواب لا، الجواب لا. من كان دون السابعة، إذا حددنا التمييز بالسابعة، إذا صلى دون السابعة نقول صلاته غير صحيحة، ولذلك لا يتم به الصف، ولا يصح أذانه، ولا صلاته بالناس إمام ولا خطيب ولا نحو ذلك. الصبي المميز نقول هذا أيضا غير مكلف على الصحيح، الأول لا خلاف فيه، والثاني وقع فيه خلاف، الصبي المميز وقع فيه خلاف. الجمهور على أنه غير مكلف لأمرين، للحديث الشريف أولا، الثاني لفقد القصد. وهنا القصد قد يقول قائل، ولذلك وقع الخلاف في الصبي المميز دون الصبي غير المميز. لماذا؟ لأن الصبي غير المميز هذا لا يميز بين حقائق الأمور، لو وقف يصلي أبوه ما يدري ماذا يفعل، يركع وترون أنتم ينسدح ويمدد رجليه ما يدري ماذا يصنع، لكن الصبي المميز هذا يدري ويدرك. إذن فرق بينهما. حينئذ الصبي غير المميز لا خلاف أنه غير مكلف، وإنما وقع الخلاف الصبي المميز على ثلاثة أقوال. جماهير أهل العلم على أنه غير مكلف، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المذهب. للحديث قد يرد الإشكال أن الصبي المميز عنده نوع ما، عقل ما وفهم ما، ولذلك لما وجد نوع العقل ونوع الفهم قال بعض أهل العلم بتكليفه مطلقا لتوفر شرطي التكليف، لكن نقول هنا العقل وجد ولكن ليس على التمام، والفهم وجد نعم ولكن ليس على التمام، ولذلك لو قام فصلى قد يدرك أن هذه صلاة، ويعرف أنه إذا قيل له اركع وقل سبحان رب العظيم قال سبحان رب العظيم، لكن هل يعرف أن هذه الصلاة يرتب عليها ثواب في الجنان، وأنها مرضاة للرب جل وعلا، وأنها بتكبيرة الإحرام ترفع الحجب إلى آخره؟ هل يدرك هذا؟ لا يدرك أن حقيقة المرسل أراد الطاعة والابتلاء من العباد، ولأن المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته بما جاء به من الشر، هذه لا يدركها، بل قد لا يعرف كثير مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ لما وجد نوع العقل ونوع فهم الخطاب قال بعضهم بتكليفه، يقول لا وجد العقل لكن لا على تمامه، ووجد فهم الخطاب لكن لا على تمامه، وإنما جعل الشرع علامة على تمام العقل وتمام الفهم علامة وهي البلوغ. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: لما كان تمام العقل هذا يحصل تدريجيا شيئا فشيئا، هو صاحب العقل مميز قد لا يدرك هذا، وكذلك الفهم التام هذا يحصل تدريجيا شيئا فشيئا، إذن العقل تمامه والفهم تمامه هذا خفي وباطن لا يدرك بالظاهر ولا يحكم على الشخص عندما تراه مثلا ولا تعرفه، لا تحكم عليه بأنه كامل العقل وهو دون البلوغ أو تام الفهم وهو دون البلوغ. لماذا؟ لأن هذا الأمر خفي يحصل شيئا فشيئا. ولما كانت الحكمة منتشرة يعني لا يمكن ضبطها، جعل لها الشارع علامة ظاهرة بينة متى ما ولدت ترتب عليها الأحكام، وإلا لوقع الناس في حرج متى يبلغ الولد صبي ومتى لا يبلغ، هذا يقع فيه نوع حرج على الناس، فرفعت هذه المشقة بجعل العلامة المميزة للصبي، العلامة الظاهرة البينة الواضحة لكون الصبي المميز قد بلغ ووجبت عليه الأحكام أحكام الشريعة وتعلق به التكليف هو البلوغ. ثلاثة أحوال للذكر وتزيد الأنثى بأمر الرابع وهي معلومة، 15 على قول الجمهور الاحتلام زال البني، ثالث إنبات الشعر من قبل، تزيد الأنثى عليه بالحيض. هذه أمور بارزة أو لا؟ هي بارزة في الجملة. حينئذ رتب الشرع عند وجود هذه الأمور التكليف. لو صلى الصبي المميز ما حكم صلاته؟ صحيح. الصبي غير المميز غير صحيح، ومن هنا وقع إشكال في مسألة تكليف الصبي المميز، وهذا إشكال كما قال عطار في حاشيته على المحل شرح الجمع، قال وعدم تكليف الصبي فيه نوع إشكال، بل قال مشكل عندي. ولذلك المالكية فروا من هذا الإشكال بالقول بتكليف الصبي بالندب والكراهة والإباحة دون التحريم والإجاب. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن الصبي صحت صلاته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له المرأة الصبي صغير لم يبلغ إن لم يكن دون التمييز، ألهذا حج؟ قال ها نعم حج، هذا حج شرعي أم لغوي؟ شرعي. هل يقع الحج لا على الوجوب والندب؟ لا. إذن لهذا حج؟ قال نعم، يعني له حج، جملة محذوفة، له حج، إذن له حج الصبي له حج، فإذا حج صح حجه، صح على الندب مثلا لأنه غير مكلف فلا يجب عليه. طيب المندوب مكلف به أو لا؟ قلنا الصحيح أنه مكلف به، ليس كذلك؟ قوله الصحيح أن المندوب مكلف به. طيب إذا قلنا حكم تكليفي وصحت صلاة الصبي وصح حج الصبي، حينئذ كيف نقول هو غير مكلف ثم نقول هو قد فعل مندوبا وصحت صلاته ونرفع عنه التكليف؟ قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. جمع متأخرون المالكية بين هذا الأمرين بالحكم بكون الصبي مكلفا بالندب والكراهة والإباحة، حينئذ وافق الحديث أو لا؟ ألهذا حج؟ وافق الحديث لأنه مندوب في حقه، ليس واجبا، ليس واجبا، ووافق الأصل هناك وهو أن الصبي غير مكلف به، غير مكلف به أمر الإيجاب ونهي التحريم، ونهي التحريم. حينئذ توسطهم هذا يعني أحسن ما يرفع الإشكال، أن يقال الصبي، لا أقوله ترجيحا وإنما بحثا، أن يقال الصبي مكلف به المندوب والمكروه والمباح، أما التحريم والإيجاب فلا. لماذا؟ لأن الحق أن المندوب مكلف به حكم تكليفي، والكراهة حكم تكليفي، كذلك. وقد صحت صلاة الصبي وصح حج الصبي وهو مندوب، كيف نقول هو غير مكلف بالأحكام الشرعية كلها ومنها الندب والكراهة، ثم نقول إذا فعل مندوبا صحت صلاته وصح حجه؟ هذا نوع تناقض. لذلك قال عطار: هذا مشكل عندي، أن يقال بعدم تكليف الصبي مطلقا ثم يقال حجه صحيح، لأن حجه إذا وقع يقع ندبا ولا يمكن أن يقع مباحا، أليس كذلك؟ إذا وقع الحج حج الصبي إذا وقع إنما يقع إما وجوبا أو ندبا. الوجوب هذا مرتفع، رفع القلم عن ثلاث، وحينئذ بقي أن يقال أنه مندوب، قد كلف الصبي على الذي اعتمي على الذي اختير بغير ما وجب والمحرم، أليس كذلك؟ واضح هذه المسألة؟ حينئذ نقول القول بعدم تكليف الصبي مطلقا مع الترجيح هناك بأن الندب حكم تكليفي، نعم من يقول أن المندوب ليس حكما تكليفيا لا إشكال، من يقول بأن المندوب ليس حكما تكليفيا أن لا صح أنه ليس داخلا في التكليف وأن حد التكليف هو إلزام ما فيه مشقة فخرج الندب وخرجت الكراهة، فالصبي غير مكلف عنده ولا تعارض. أما على ما اخترناه فيما سبق أن المندوب حكم تكليفي ثم نقول الصبي غير مكلف مطلقا، هذا فيه اضطراب. ولذلك الإشكال إما بأن نقول نرفع الإشكال إما بأن نرجع هناك فنقول الندب غير مكلف به ليس حكما تكليفيا، وإما أن نقول إن الصبي مكلف بالمندوب والمكروه والمباح غير مكلف بالتحريم والإيجاب. إذن عرفنا الصبي بنوعيه أنه غير مكلف بالتحريم والإيجاب، وقول جماهير أهل العلم على هذا أنه غير مكلف مطلقا، ولذلك قول الجمهور بأن الندب ليس حكما تكليفيا فلا تعارض. الجمهور على أن الندب ليس حكما تكليفيا وأن المكروه ليس حكما تكليفيا، ولذلك قال السيوطي الكوكب فرجح في حده إلزام ذي الكلفة لا طلبه، وليس مندوب وكره في الأصح مكلفا وليس مندوب وكره في الأصح مكلفا. لذلك اتفق قولهم في الصبي بأنه ماذا؟ بأنه غير مكلف مطلقا. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يتزن، لا يختار هناك قولا ثم يأتي في موضع آخر ينسفه كما هو كثير في الفقهيات. فحينئذ إما أن يقال بأن الندب ليس حكما تكليفيا موافقة للجمهور وأن حد التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، أو نقول بأن الصبي يفصل فيه، يدخل في التكليف في الندب والكراهة ويخرج عن التكليف في التحريم والإيجاب. هذه مسألة مما تعلق بالدرس الماضي. قد دخلوا إلا الصبي والساهي، عرفنا أن الساهي أيضا غير مكلف، لماذا؟ لعدم الفهم. فحينئذ لما توجه إليه الخطاب وهو نائم أو ناس أو ساه أو غافل، توجه إليه الخطاب مع فقد أحد شرطي التكليف، فحينئذ سقط التكليف. لكن هل معنى ذلك أنه لا يقضي الصلاة ونحوها؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هل ثم تعارض بين القول بأن النائم غير مكلف وبين الحديث؟ لذلك بعض أهل العلم قال لا، النائم مكلف والساهي مكلف والناس مكلف والسكران مكلف والغافل مكلف. لماذا؟ لتعلق إما من جهة الأحكام الوضعية كالغرامات، وجوب الغرامات والزكوات وقيم المتلفات وروش الجنايات إلى آخره، ومثل النائم والساهي والغافل بنحو الصلاة، من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها، والناس غير مكلف والنائم غير مكلف. نقول هنا إن عقد السبب سبب الوجوب فوجبت الصلاة قضاء أو نقول أداء لا إشكال، إما نقول أنه من باب القضاء وإما نقول أنه من باب الأداء، والثاني أظهر أنه أداء. من نام عن صلاة، لذلك في بعض الروايات فذاك وقتها، ولذلك من نام معذورا حتى استيقظ من نومه صلاة الفجر فطلعت الشمس، نقول خرج الوقت في حقه أم لا؟ ها؟ لا، لم يخرج الوقت في حقه، منذ أن استيقظ بدأ وقت صلاة الفجر عندهم، لذلك قال فليصلها إذا هذا ظرف لما يستقبل من الزمان، فليصلها إذا ذكرها، ها؟ فذاك وقتها، فذاك وقته في بعض الروايات. حينئذ نقول انعقد سبب الوجوب فتعلقت في ذمة النائم أو الناس أو الساهي أو الغافل الصلاة، فإذا زال المانع من توجه الخطاب أداء له في ذلك الوقت تعين عليه فعل الصلاة، تعين عليه فعل الصلاة. وذا الجنون عرفنا أنه غير مكلف لما سبق. هؤلاء الثلاثة والأربع ومنهم السكران أيضا، قلنا الراجح أنه غير مكلف عند الجماهير، عند الجماهير كل ما ثبت من وجوب الغرامات وقيم المتلفات وأروس الجنايات أو بقضاء بعض العبادات أو أدائها، نقول كل هذا من قبيل الحكم التكليفي، أو أنه لم يتوجه إليه الخطاب آنذاك، وإنما توجه إليه بعد زوال المانع كالنوم والنسيان. وما استدل به بعض الأصوليين بوجوب هذه الأمور أو بعضها على كون النائم مكلفا أو الساهي مكلفا، نقول هذا ليس بوجيه، بل الصواب أنهم ليسوا بمكلفين للأدلة التي ذكرناها شرعا. ثم قال والكافرون، إذن عرفنا أن الإسلام ليس شرطا في صحة التكليف، وينبني عليه مسألة الكافرين. وهل الاختيار شرطا في صحة التكليف أم لا؟ بعضهم زاد الإسلام أنه من شروط التكليف، وبعضهم زاد الاختيار، وهذا ليؤدي إلى أو ينبني عليه مسألة تكليف المكره. مكره اسم مفعول من أكره، لأن المكره هنا عقله موجود وفهمه موجود، بل تام العقل وتام الفهم، وإنما وقع النزاع فيه في كونه مسلوب القدرة. فإذا سلبت قدرة المكروه، هل ارتفع التكليف عنه أم لا؟ نقول الإكراه أولا هو من حمل المكره، من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه مطلقا، من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه مطلقا، سواء تعلقت به قدرته واختياره أم لا. ثم المكره قسمان، الذي يعنون له بالملجأ، وهو الذي عبر عنه هناك وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ. من هو الملجأ؟ هو أحد نوعي المكره، الذي تسلب قدرته واختياره بكونه صار آلة في يد من فعل به الفعل، كمن أخذ وألقي من شاهق على رجل فقتله، هذا مكره، وحمل على أمر لا يرضاه ولا يحبه، مع كون عقله موجودا وفهمه للخطاب موجودا، إلا أنه مسلوب الاختيار والقدرة، ليس له اختيار. هذا يسمى الملجأ، يسمى الملجأ، حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه ولا تتعلق به قدرته ولا اختياره. قالوا فهو آلة محضة، يعني كالسكين في يد القاطع، يؤخذ فيضرب به شخص ما فيموت، هل هو مكلف؟ هذا باتفاق ليس بمكلف. المكره الذي عبر عنه بالملجأ، هذا باتفاق أنه ليس مكلفا، وهو الذي عناه السيوطي هناك وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ، وملجأ بالرفع، واختلف في مكره الثاني الذي لم يكن قد سلبت قدرته بل له نوع اختيار، هذا الذي وقع فيه النزاع، مكره غير ملجأ، حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه ولكن تتعلق به قدرته. الأول لا تتعلق به قدرة، أخذ من أعلى الدور الرابع مثلا وألقي على شخص ما فمات، هل له أن يمتنع؟ ليس له، لا يستطيع. لم تتعلق القدرة هنا بالكف، كف من أخذه فرماه من شاهق. أما الثاني فهو مكره غير ملجئ، غير ملجئ، حمل على أمر يكرهه ولكن تتعلق به قدرته واختياره، واختياره. هذا هل هو مكلف أم لا؟ هذا الذي عنه السيوطي بقوله واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخرا. الأول، هناك من يكلف أو يرى التكليف بالمحال، بعضهم يسير عليه فيقول مكلف، لكن الاتفاق عند النافين للتكليف بالمحال أن المكره الملجأ غير مكلف. أما المكره الذي هو غير ملجأ فهذا فصل فيه ابن القيم باعتبار ما أكره عليه، قال إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، والفعل إما أن يكون حقا لله أو يكون حقا للآدمي. أما ما كان من الأقوال فهو غير مؤاخذ بما يقول، بما يقول حينئذ غير مكلف، غير مكلف. والدليل على ذلك قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره على قول كلمة الكفر فما كان أدنى منها وأقل خطرا وضررا من باب أولى وأحرى. إذا كان عذر بقول كلمة الكفر، عذره الرب إلا من أكره بهذا القيد وقلبه، جملة حالية، أكره وقلبه يعني والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان، حينئذ هل هو معذور أو لا؟ نقول هو غير مكلف وغير مؤاخذ بهذه الكلمة، ولا يترتب عليها ما يترتب على ما لو قيلت من غير المكره، لأن من قال كلمة الكفر كفر وخرج من الملة، من سب الله خرج مطلقا بلا تفصيل. فحينئذ نقول من أكره على سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو على سب الله عز وجل، حينئذ نقول إذا أكره هنا غير مكلف فهو معذور، ولا يترتب على هذه الكلمة ما يترتب على ما لو قالها وهو غير مكره. هذا في الأقوال. ما هو دون الكفر نأخذ بمفهوم الأولى. لماذا؟ لأنه إذا انتفى التكليف بقول كلمة الكفر فانتفاؤه بقول ما هو دون كلمة الكفر من باب أولى وأحرى. هذا في الأقوال. الثاني، الأفعال. ما كان حقا لله فهو معذور غير مؤاخذ غير مكلف. ها؟ يصوم في رمضان فيقرأ على الإفطار، أفطر، نقول هذا الفطر متعلق بماذا؟ بحق الله عز وجل، لا يترتب عليه، غير معذور، غير آثم، لا يأثم، لا يأثم. أما الإكراه على فعل متعلق بآدم، ها؟ يقول اقتل زيدا وإلا قتلناك، اقتل زيدا وإلا قتلناك، نقول هذا الصواب أنه مكلف، الصواب أنه مكلف. واختلف في مكره، ما؟ ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخرا. إذن نقول الذي وقع فيه خلاف هو المكره غير الملجأ، أما الملجأ فاتفاق أنه غير مكلف. ثم المكره غير الملجأ يفصل في الفعل الذي أكره عليه، فإن كان قولا فهو غير مكلف ولا يؤاخذ به، وإن كان فعلا فينظر فيه، فإن كان متعلقا بحق الرب جل وعلا فهو غير مؤاخذ وغير مكلف به. أما إن كان متعلقا بحق الآدمي، اقتل زيدا وإلا قتلنا، حينئذ نقول له هو مكلف. هذا وقع فيه نزاع عند الأصوليين، فقيل المكره غير الملجأ مكلف، وهو مذهب أكثر الأصوليين، نقول وهو الصحيح أنه مكلف. لماذا؟ لأنه عاقل يفهم الخطاب. إذن وجد فيه شرطا التكليف، عاقل ويفهم الخطاب وقادر على تنفيذه وعدم تنفيذه، أليس كذلك؟ لو قيل له اقتل زيدا وإلا قتلناك، إذا لم يقتل زيدا ها ماذا سيصير؟ سيقتل هو. إذن هو قادر على التنفيذ، فإن قتل زيدا قتل معصوما فيأثم، لأنه قادر على الكف والامتناع، قادر على الكف والامتناع. فإذا لم يقتل زيدا فقتل، حينئذ نقول ها هل هو آثم؟ ولا تقتلوا أنفسكم، ها؟ غير آثم. لماذا؟ لأنه لو قتل زيدا فقد قدم قتل نفس معصومة على نفسه، فحينئذ لو قتل أثم، بخلاف ما لو قتل هو فلا يأثم. لماذا؟ لأنه قادر على الكف وهو مطالب بعدم قتل نفس معصومة، وأما دفع القتل عن نفسه فهذا مع القدرة والإمكان، مع القدرة والإمكان. ولا تقتلوا أنفسكم، نقول هذا ليس المراد به في هذا الموضع، لأنه لم يقتل نفسه، وإنما أكره على فعل قادر على تركه فتركه فكان جزاؤه أن قتل. وإلا لو قتل زيدا فحينئذ نقول هو قتل نفسا معصومة فيقتل بها في الأصل. إذن نقول المذهب الصحيح أنه مكلف، لأنه قادر على تنفيذ ما أكره عليه وعدم تنفيذه، إذن له اختيار ما، له اختيار ما، وإن لم يكن تاما، وينسب إليه الفعل حقيقة. لو أكره على قتل زيد فقتله، هل نقول هو قاتل؟ هل نشتق له اسم فاعل؟ نقول نعم، الفعل ينسب إليه حقيقة. وأما لو رمي من شاهق على زيد فقتل فقتله، نقول ها هو قاتل؟ لا، من القاتل؟ الذي رمى. وأما هو صار كالسكين في يد القاطع، هكذا يقولون، فلا ينسب إليه الفعل إلا مجازا، أما حقيقة فلا، لأنه لا فعل إلا بقدرة وإرادة جازمة، قدرة تامة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، إلا بقدرة تامة وإرادة جازمة. فكل فعل لم يحصل فإما لانتفاء أحد هذين، القدرة التامة أو الإرادة الجازمة، أو ضعف القدرة التامة أو ضعف الإرادة الجازمة، كلما تخلف فعل فاعلم أنه من أحد هذين. إذا أردت أن تحفظ كتاب فعجز فاعرف أن السبب واحد من هذين، إما القدرة ليست تامة، وإما الإرادة فيها نوع تردد، أحفظ ولا ما أحفظ، أحفظ ولا ما أحفظ. واضح؟ حتى في طلب العلم، لأنه فعل وإيجاد، وكل فعل يصدر عن الإنسان فراجع إلى هذين الأمرين، قدرة تامة وإرادة جازمة. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أن المكره غير الملجى، غير مكلف، غير مكلف، وهو مذهب بعض المعتزلة وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأنه أتى بالفعل المكره عليه بدافع الإكراه لا غير، لكن نقول له اختيار ما، هو ليس كالأول، إكراهه هنا يمكن دفعه، له قدرة في دفع هذا الإكراه، بحيث إنه يقدم قتل نفسه على قتل النفس المعصومة. قالوا أيضا أنه لا يثاب على الفعل المكره عليه فيمتنع تكليفه به، لو صلى أكره على الصلاة ما يصلي، فقال له هاي يصلي ولا وربتك بالسكين، فصلى، يثاب ولا يثاب؟ ها؟ بينه وبين الله ديانة، نقول لا يثاب، لا لا يثاب. لكن في الحكم الشرعي في الدنيا هل نقيم عليه حد الردة لأنه ترك الصلاة؟ لا نقيم، إذا ارتفعت عنه الأحكام الدنيوية، وهذا هو المطلوب. ثالثا قالوا له في حال مباشرة الفعل المكره عليه يمتنع تكليفه بتركه، لأنه جمع بين النقيضين. نقول لا، ليس جمعا بين النقيضين، لأنه هو مكلف من جهة المكره بماذا؟ بقتل زيد، ثم يأتيه شرع لا تقتل، اقتل لا تقتل، هذان نقيضان، لكن نقول ماذا؟ قدم حكم الشرع على ما عداه. والصواب أنه أن المكره غير الملجئ أنه مكلف، وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجئ، واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه، وقد رآه آخرة، وقد رآه آخرة. ابن قدامة رحمه الله في المغني قيد قال لا نقول أنه غير مكلف، أنه مكلف إلا بأمور. أولا أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه، هذا الذي نقول أنه أكره، ها؟ أن يكون الإكراه وقع من قادر، لو هدده إنسان ولا يقدر أن ينفذ، هل نقول هذا مكره؟ ليس مكره. لماذا؟ لأنه لو خالف لن يقع ما رتب عليه من العقوبة، إذن أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص، هجم عليه لص فأكرهه على أمر ما، حينئذ نقول هو مكلف. أن يغلب على هو مكره، يعني هذا ضابط الإكراه، متى نقول هذا مكره؟ ليس كل ما أكره فهو مكره. أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، وهذا نستفيد منه في ماذا؟ في الأقوال مثلا، ألا نقول هو غير مكلف لو تكلم بكلمة الكفر؟ ها؟ لو أكره على كلمة الكفر هل هو مكلف؟ غير مكلف. طيب من الذي أكرهه؟ لو جاءه صبي قال هيا قل سب الله في السب، تقول هذا مكره؟ ليس بمكره، أنه صبي ما يستطيع أن ينزل هذا الوعيد، إذن لا يسمى مكره. ليس كل من وجه إليه العقوبة أو الوعيد نقول هذا مكره، لابد أن يكون من قادر على التنفيذ. أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، أما إذا لم يغلب فلا، حينئذ لا يجوز أن يتكلم بكلمة الكفر، ولا يجوز له أن يفطر في رمضان. أن يكون ممن يستطيع ممن إذا وقع كان ضرره كبيرا عليه، يعني لو هدده وكان سلطانا وقادرا وغلب على ظنه، لكن هذا الوعيد الذي لو وقع به كان ضرره قليلا، قال أصفعك على وجهك، هيقول كلمة الكفر، هل هذا مكره؟ هو سلطان وقادر على الإنزال وغلب على ظنه أنه سيقع، لكن نقول هذا ليس فيه ضرر، أو ضربه بمسواك، نقول هذا ليس بمكره. وإنما إذا كان قاتل مثلا أو كان ضررا شديدا من ضرب ونحوه نقول هذا مكره. إذن ليس كل من أكره على كلمة الكفر أو نحوه من محرم وغيبة ونحوه نقول هو مكره، بل لابد من توفر هذه الشروط الثلاثة، وقد ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني. بعضهم فرق بين المعتوه والمجنون لكن نحذفه للوقت. ثم قال رحمه الله بعد أن فرغ من بابي الأمر والنهي اللذين كما سبق أن حقهما التقديم لتعلقهما بنفس الخطاب الشرعي، شرع في الكلام على العموم ثم أتبعه بالخصوص المتعلقين بمدلول الخطاب باعتبار المخاطب به، لأن الأمر قد يكون بلفظ عام والنهي قد يكون بلفظ عام، كذلك الأمر قد يكون بلفظ خاص وقد يكون بلفظ خاص، قد يكون الأمر بلفظ خاص وقد يكون بلفظ خاص. قال باب العام، عام هذا اسم فاعل، عم يعم، عم يعم، إذا قال من قولهم عممتهم بعممتهم بفتح الميم لا بكسرها، فعل يفعل من باب نصر ينصر، فهو عام، ونقول المصدر عموم، عم يعم، لأن عم هذا فعل ماضي مضاعف، لا ندري ما حركة عينه، ليس كذلك؟ لا ندري ما حركة عينه، فيحتمل أنه إما مفتوحا وإما مكسورا وإما مضموما، لأن فعل فعل فعل، ها الماضي للمجرد الثلاثي أبنية تحصر في ثلاث، فعل أو فعل ثم فعل، ويلزم الثالث مثل سهولة، فعل أو فعل ثم فعل. إذن عم إما أن يكون من باب فعل أو فعل أو فعل، يعم. طب أشكل علينا عم ما ندري، ها لو أشكل عليك الفعل الماضي هل هو مفتوح العين ومكسورها أو مضمومها، مثل عم وشد ومد وطل وزل إلى آخره، نقول هذا العين ما ندري عنها ما حركته، لأنها ساكنة سلبت حركتها فأدغم في العين في اللام، شد ومد وعم، نقول من الأمور المرجحة والمبينة بالقرائن الشيء يعرف ويميز بقرينته، يعم نقول مضارعه يعم من باب يفعلوا، يفعلوا أصل يعمم، يعم يعم يعمم، أريد إدغام الميم الأولى في الثانية فنقلت حركة الميم الضمة إلى العين وهي حرف صحيح ساكن فصح النقل، إذن هو إعلان بالنقل، ثم أدغمت الميم في الميم صار عم يعم، يعم أصل يعمم يفعلوا يفعلوا، من باب نصر ينصروا عمم يعمم، نقول عم أشكل علينا إذن ننظر إلى المضارع يفعلوا، يفعلوا إما ماضيه يفعل أو فعل، إذن امتنع فعل سقط، إذن عما ليس من باب فعل، ليس مكسور العين. لماذا؟ لأن المضارع يعم بضم العين، وفعل الماضي مكسور العين لا يأتي مضارعه على يفعل، إذن سقط هذا الباب. ماذا بقي؟ فعل وفعل. نقول فعل هذا خاص بالطبائع والسجايا، والعموم ليس من الطبائع والسجايا، ليس ككرم وشرف وظرف، حينئذ سقط باب فعل. ماذا بقي؟ فعل. هكذا تأتي بالحصر تقسيم السبر والتقسيم هذا عند الأصوليين، فتسقط باب فعل وتسقط باب فعل، ثم يتعين الثالث، لأنه ليس عندنا إلا بالفتح أو بالكسر أو الضم، فانتفى الكسر والضم تعين الثالث، كما يقال هناك في باب النحو، هذا صرف، كما يقال في باب النحو الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. بالعلامات إذا أشكل عليك هذه الكلمة اسم وفعل وحرف ولا تدري، تأتي بالتنوين وال مثلا العلامات، فتدخلها على الكلمة، فإن قبلتها علامات الاسم فهي اسم، فإن لم تقبلها فأدخلها على الفعل، فإن قبلت فهي فعل، فإن لم تقبل حكم قال هذا حرف، ولا احتاج أنك تجرب بعض العلامات، والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، فقس تكون علامة، تكون علامة يعني ضبطت القواعد والأصول، لأن العلم قواعد وأصول ليس مسائل، هذا من الخطأ الموجود عندنا الآن في التدريس وخاصة في باب الفقه، وإلا العلم قواعد وأصول. الحاصل يعم نقوم من باب يفعل، دل على أن ماضيه عمم، عمم، إذن اسم العم يعم عموما، عم يعم عموما، إذن من باب فعل. العموم لغة الشمول، العموم لغة الشمول، عم الشيء عموما شملا، والعام الشامل، أليس كذلك؟ إذن العام هو الشامل، والعموم هو الشمول، هو الشمول. وبعضهم قال العام لغة شمول أمر لمتعدد، شمول أمر لمتعدد، أمر واحد يشمل ويصلح ويدخل تحته متعدد، هذا المتعدد سواء أكان الأمر الشامل لمتعدد لفظا أم غيره، لفظا أم غيره. ومنه قولهم يعني قول العرب عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم، فالعام في اللغة الشامل، فالعام في اللغة الشامل. وبعضهم يقول في حده لغة مع عم شيئين فصاعدا، مع عم شيئين فصاعدا، ولكن هذا قد يقال إنه مبني على أقل الجمع، على أقل الجمع، فقل الجمع اختلف فيه الجمهور على أنه ثلاثة وهو الأصح، وعند المالكية أنه اثنان، أقل معنى الجمع في المشهري لاثنان في رأي الإمام الحميري إمام مالك رحمه الله تعالى، والأصح أنه ثلاثة. وعليه نقول ما عم ثلاثة أشياء فصاعدا، ما عم ثلاثة أشياء فصاعدا، هكذا قيل. لكن هذا يشكل عليه أن العام يجوز تخصيصه إلى أن يبقى فرد واحد، يجوز أن يخصص العام فيخرج من اللفظ الذي أو فيخرج من الأفراد التي دل عليها اللفظ كل الأفراد فيبقى واحد، ولذلك دلالته على الفرد قطعية وعلى بقية الأفراد ظنية كما سيأتي. أما العام في الاصطلاح عندهم فهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر، هذا طويل، وكل لفظ له محترزات. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، بعضهم يقول بحسب ما يصلح له ويقف هنا، وهذا الذي عرفه في جمع الجوامع، ما استغرق صالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، ما اللفظ المستغرق ما يصلح له، وقف هنا، وقف على هذا عبار لكن يرد عليه يكون غير مانع. والأصح أن نزيد عليه بحسب وضع واحد. ثم يأتي في الاستغراق هل يشمل العموم الشمولي والبدلي، فنحتاج إلى زيادة دفعة واحدة بلا حصر لخروج أو إخراج الأسماء أسماء العدد. إذن اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر، بلا حصر. اللفظ هذا جنس كما سبق أن الحدود إنما تعرف في أول ما يؤخذ في حد المعرف هو الجنس. لماذا؟ ليشمل المعرف وغيره، ليشمل المعرف وغيره. لماذا؟ ها؟ حتى يكون ماذا؟ ها؟ حتى يكون جامعا مانعا. فلو كان بمساو كيف يحصل الاحتراز؟ لو كان بمساو صار هذا المعرف لفظيا. ما القمح؟ قال البر. ما البر؟ القمح. بمساو قد يكون أوضح منه. أما إذا كان في شأن الحدود فكما سبق أنه لا بد أن يؤتى بالجنس والفصل، فالحد بالجنس وفصل وقع. الجنس لا بد أن يكون أعم من المعرف وغيره، يعني يشمل المعرف وغيره ليصح الاحتراز، لأنه لا يصح الإخراج إلا مما هو أعم، لا يصح الإخراج إلا مما كان هو أعم، وإلا ما صح الإخراج من المساوي أو الأدنى ما صح الإخراج. وإنما يصح الإخراج والاحتراز إذا كان اللفظ أعم، يعني اللفظ المخرج منه. فإذا قيل العام هو اللفظ نقول اللفظ يشمل العام ويشمل الخاص ويشمل المطلق والمقيد والحقيقة والمجاز ونحو ذلك. لماذا؟ لأن كل هذه الأنواع هي ألفاظ، هي ألفاظ. إذن العام نقول هو اللفظ، واللفظ كما سبق مرارا معنا ما يتلفظ به، يعني ما يتألف ويتكون من حروف بصوت، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، هذا هو اللفظ. حينئذ يشمل الأنواع التي ذكرناها سابقا، فيشمل العام المعرف ويشمل الخاص ويشمل الحقيقة والمجاز والمطلق والمقيد. اللفظ نقول هذا المقصود به اللفظ الواحد. وقيد ابن قدامة في روضته حد العام بأنه اللفظ الواحد احترازا عن اللفظ المركب، فإنه يدل على أكثر من شيئين ولكن بلفظين. ضرب زيد عمرا دل على الفعل والفاعل والمفعول بتركيب، دل على أكثر من شيئين أو لا؟ ضرب زيد عمرا دل على أكثر من شيئين، على شيئين فصاعدا، الضرب وهو الفعل، الضارب وهو زيد، المضروب وهو عمرو، وهو عمرو. كلام منتشر دل على أكثر شيئين فصاعدا، قصيدة طويلة دل على شيئين فصاعد، لكن حصل هنا الدلالة على شيئين فصاعدا بماذا؟ بالتركيب. والعام إنما يكون وصفا لللفظ الواحد. إذن المراد بقوله اللفظ المراد به اللفظ الواحد، ولم ينص على لفظ الواحد للعلم به كما فعل ابن قدامة رحمه الله. ولو نص لا بأس، ولو نص لا بأس، لا ينافي الحد. لو قيل اللفظ الواحد يكون من باب التأكيد ولا إشكال، لأن التحقيق أن هذه التي تذكر أنها حدود هي رسوم وليست بحدود، هي رسوم وليست بحدود، هذا هو الأصح، هذا هو الأصح. وقد احترز باللفظ عن ثلاثة أمور. يعني ما الذي أخرج به اللفظ؟ أدخل وأخرج، جنس، هذا من شأنه الإخراج والإدخال. ماذا أخرج؟ نقول أخرج ثلاثة أمور. أولا أخرج العموم المعنوي الذي يسمى المجاز، هذا سيأتينا. هل يوصف العموم، هل يوصف المعنى بكونه عاما أو لا؟ هذه مسألة فيها نزاع. اتفق الأصوليون على أن العموم أو العام وصف لللفظ حقيقة، وهو من عوارض المباني. مباني يعني الألفاظ، عارض، عوارض جمع عارض، يعني ما يجيء ويزول، هذا هو العرض الأصل فيه. أنه وصف لموصوفه، قد يوجد وقد لا يوجد. ولذلك سمي المال عرضا، لماذا؟ لأنه قد يأتي ويذهب، هذا شأنه، يأتي المال فيبقى وقت ويذهب، ولا يأتي فيبقى مدة طويلة وإنما يذهب. تريدون عرض الدنيا، والدنيا عرضها زائل ليس به بباقي، ليس به. إذن اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، والعوارض جمع عارض كما ذكرنا، وهو الذي يذهب ويجيء. فحينئذ نقول العموم يلحق الألفاظ، يلحق الألفاظ، يعني الذي يوصف بالعموم هو اللفظ. كل الألفاظ توصف بالعموم؟ ها؟ كل الألفاظ؟ نقول العموم من أوصاف وعوارض الألفاظ، وهو من عوارض المباني، يعني الألفاظ. لا، المراد بأن العموم وصف للألفاظ، يعني اللفظ العام الذي استغرق وتوفر فيه الحد الذي سيذكر، ليس كل لفظ، وإنما هو لفظ كل وجميع، صياغه كل أو الجميع، وقتل الذي التي الفرع كما سيأتينا. إذن المراد هنا بأن العام أو العموم من عوارض الألفاظ، ليس المراد كل لفظ، وإنما المراد به اللفظ الدال على ماذا؟ الدال على العموم، الألفاظ التي يعبر عنها بأنها صيغ العموم كما سيأتي معنا. ولتنحصر ألفاظه في أربع، هي التي توصف بكونها موصوفة بماذا؟ بالعموم. وهل المراد أن العموم وصف لذات اللفظ أو باعتبار المعنى؟ باعتبار المعنى، لا يوصف اللفظ بكون لذاته بأنه عام، وإنما يوصف اللفظ بكونه عاما باعتبار معناه، لأن الألفاظ قوالب المعاني. ولذلك المشهور المصطلح عندهم أنه إذا أريد اللفظ قيل عام، وإذا أريد المعنى قيل أعم، وإذا أريد اللفظ في الخاص قالوا خاص، وإذا أريد المعنى قيل أخص. يقال للمعنى أخص وأعم، الخاص والعام به اللفظ التسام، هكذا يقول السيوطي. يقال للمعنى أخص وأعم، هذا أخص من كذا وتريد به المعنى، هذا أعم من كذا وتريد به المعنى، هذا خاص هذا عام تريد به اللفظ. قالوا تفرقة بين الدال والمدلول، مجرد الصلاح، فلو خولف لا إشكال ولا مشاحة للصلاح. حينئذ نقول أخص وأعم وصفان للمعنى، خاص لفظ وصفان للفظ. يقال للمعنى أخص وأعم، الخاص والعام به اللفظ التسم، تفرقة بين الدال والمدلول، ولو عكس لا إشكال ولا حرج. إذن اللفظ نقول خرج به العموم المعنوي الذي يسمى المجاز، قيل مطر عام، مطر عام، عم المطر المدينة، يعني شمل المطر المدينة. إذن هذا وصف لللفظ أو للمعنى؟ قالوا للمعنى. هل وصفه به حقيقة أو مجاز؟ هذا فيه خلاف سيأتينا إن شاء الله. هذا الأمر الأول الذي احترز به باللفظ. الأمر الثاني الأفعال، الفعل لا يوصف بكونه عاما كما سيأتي، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل. ولذلك ذكر في الأصل أن العموم من صفات النطق، يعني من صفات اللفظ قول، أما المعنى فلا يوصف بكونه عاما حقيقة، وأما الفعل فلا يوصف بكونه عاما حقيقة، ثم العموم أبطلت دعواه. إذن احترز باللفظ عن الأفعال فلا عموم لها. الثالث ما ذكرناه سابقا وهو الألفاظ المركبة، فما دل على شيئين فصاعدا بلفظين فأكثر، نقول هذا من جهة المعنى هو عام، لكنه عموم كما سيأتي أنه مجاز، أي ما أفاد العموم ولكن بلفظين فأكثر، كضرب زيد عمرا، قصيدة طويلة وكلام منتشر. إذن قوله اللفظ نقول احترز به عن ثلاثة أمور: العموم المعنوي، الأفعال فلا عموم لها، الثالث الألفاظ المركبة التي أفادت شيئين فصاعدا، فحينئذ هذه لا توصف بالمجاز حقيقة، وإنما الذي لا توصف بالعام حقيقة، وإنما إذا وصفت فتوصف من قبيل المجاز، من قبيل المجاز. المستغرق، اللفظ المستغرق، المستغرق قال في القاموس: استغرق استوعب، استغرق استوعب. ويفسره الأصوليون هنا بغير هذا اللفظ، يقولون المتناول أو الذي يتناول. إذن المستغرق هنا المراد به بالاستغراق هو التناول لما وضع له اللفظ، لما وضع له اللفظ. فحينئذ إذا قيل هذا لفظ مستغرق يعني تناول ما وضع له ودخل تحت مسماه. فإذا قيل المشركون هذا لفظ يتناول ما وضع له اللفظ وهو كل مشرك، كل فرد مشرك دخل تحت هذا اللفظ. إذن نقول المشرك والمشركون والرجل هذا لفظ مستغرق. ما معنى مستغرق؟ يعني استوعب وتناول كل ما وضع له اللفظ، كل من اتصف من بني الإنسان، كل من اتصف ووجد فيه وصف الشرك فحينئذ هو داخل في هذا اللفظ. عرفنا معنى الاستيعاب والتناول. والاستغراق أن اللفظ إذا أطلق يشمل جميع الأفراد الذي وضع له اللفظ ودخلت تلك الألفاظ برمتها تحت مسماه، تحت مسماه. الاستغراق والتناول لما وضع له اللفظ، لما وضع له اللفظ، وحينئذ تدخل الأفراد كلها بلا استثناء تحت مسماه. واحترز به عن ثلاثة أمور، يعني أخرج بقوله المستغرق ثلاثة أمور: اللفظ المهمل، لأن قوله اللفظ المستغرق، اللفظ قلنا هذا يشمل المستعمل والمهمل لأنه جنس، كل لفظ يصدق على المهمل وهو الذي لم تضعه العرب، ويصدق على المستعمل وهو الموضوع، اللفظ الذي أو اللفظ الذي جعل دالا على المعنى، جعل دالا على المعنى. ما هو الوضع؟ جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى. المستغرق، إذن هذا دل على معنى أو لا؟ ها؟ دل على معنى أو لا؟ نقول دل على معنى. إذن مستغرق فاستلزم الوضع فأخرج المهمل، لأن الوضع سابق والاستعمال والحمل لاحق والاستعمال متوسط، هكذا قال ابن النجار. الوضع سابق هو الأول، والحمل لاحق. الحمل ما هو الحمل؟ اعتقاد السامع أو المخاطب مراد المتكلم من كلامه. ثم الاستعمال متوسط وهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. وضع اللفظ أول المشرك، ثم استعمل في اللفظ التركيب فاقتلوا المشركين، ثم لما سمع السامع فاقتلوا المشركين حمل هذا واعتقد، اعتقد في نفسه مدلول اللفظ الذي جعل الواضع يضع ذلك اللفظ على أفراده متضمنا لذلك الوصف. فحينئذ نقول المستغرق أخرج المهمل، لأن المستغرق يستلزم ماذا؟ الوضع، والوضع ضد المهمل. اللفظ المهمل كديس، وهل هناك مركب مهمل؟ فيه خلاف كبير بين النحاة وحتى عند الأصوليين. والمشهور أن المركب لا يوصف بالإهمال، لا يوصف بالإهمال، وإنما هو من قبيل المفردات، لأن التناول والاستغراق فرع الوضع والاستعمال، هكذا قال بعضهم. والصواب أنه فرع الاستعمال المستلزم للوضع. والمهمل غير موضوع لمعنى، المهمل غير موضوع لمعنى، فمن باب أولى أنه لا يستغرق، فحينئذ لا يكون موضوعا، وإذا لم يكن موضوعا تعين النوع الثاني وهو أنه مهمل. النوع الثاني الذي أخرجه قوله المستغرق اللفظ المطلق، اللفظ المطلق. وهذا الإخراج ذكره كثير من الأصوليين بناء على ماذا؟ على أن قوله المستغرق هذا لا يتناول إلا العموم الشمولي. إذا قلنا التناول هنا، التناول نوعان، تناول شمولي وتناول بدلي. كيف شمولي؟ يعني بحيث إن اللفظ إذا أطلق حمل على جميع أفراده حمل مواطأته، ولا يخرج عنه فرد من أفراده إلا بمخصص بدليل خاص. هذا إذا قيل فاقتلوا المشركين، المشركين هذا اللفظ له أفراد، حينئذ دخول الأفراد تحت مسمى اللفظ دخولا شموليا، كل فرد اتصف بالشرك فهو داخل تحت اللفظ، لا يختص الدخول بفرد دون آخر، هذا يسمى عموم شمولي، وهو المراد في باب العام. هناك نوع آخر يسمونه عموم بدلي، عموم بدلي، وهو الذي يكون في المطلق. المطلق نوع من أنواع العام، ولكن عمومه بدليا لا شموليا، فإذا أطلق اللفظ يتناول جميع ما وضع له اللفظ لكن على جهة البدل، فتحرير رقبة، أو قال اقتل رجلا، اقتل رجلا، رجلا هذا نكرة، النكرة ما هي؟ ما شاع في جنسي، ها؟ ما شاع في جنسي، ها؟ ما شاع في جنسه، جنسه يعني في جنس أفراده، لابد من تقدير هنا، ذكرناه في الملح، وإلا الجنس لا شيوع فيه، جنس شيء واحد كالحيوان الناطق يكون في الذهن، لا شيوع له، هو شيء واحد. إذا شاع في جنسه يعني لابد أن يكون شائع ومنتشر في الجنس، نقول هذا ممتلئ، وإنما شاع في جنسه يعني في أفراد جنسه، في أفراد جنسه، لأن الأفراد هي التي تتصل بالشيوع، أما المعنى كل فلا. هنا رجلا نقول هذا نكرة، نكرة تشمل لها شمول، تتناول نعم، تستغرق نعم، تستغرق من؟ هذا رجل وهذا رجل وذاك رجل وآخر رجل إلى آخره. لكن إذا قال اقتل رجلا، هل المراد أن ما يصدق عليه رجل رجل رجل دخلوا في اللفظ مرة واحدة دفعة واحدة كدخول أفراد المشركين في قوله فاقتلوا المشركين، أم على جهة البدل اقتل رجلا فلو قتلت هذا أجزأ وكفى وخرجت عن العهدة؟ لقل هنا العموم بدلي، يعني متى ما حصل الأول أسقط الطلب وخرج المكلف عن العهدة، فنقول حينئذ النكرة أو المطلق الذي سيأتي معنا ويحمل المطلق على ما قيد إلى آخره، نقول هذا عام وشامل، لكن شموله وعمومه بدلي، وليس شموله وعمومه متناولا لأفراده دفعة واحدة، لأن رجل هذا له أفراد، هو جنس وجوده في الذهن، أليس مر معنا أنه كلي وله أفراد غير متناهية أو متناهية في الخارج؟ ما هم أفراده؟ زيد وعمر وخالد. حينئذ قال اقتل رجلا، هل اقتلهم كلهم؟ لا، وإنما المراد اقتل رجلا واحدا. إذن شموله هنا شمول بدلي. قوله المستغرق، إذن المستغرق نقول هل المراد به ما يشمل البدلي والشمول أم لا؟ بعضهم يرى أن الاستغراق هنا خاص بالعموم البدلي، العموم البدلي، عفوا العموم الشمولي، أحسنت، العموم الشمولي، فحينئذ قوله اللفظ هذا يشمل المطلق ويشمل العام، أردنا الاحتراز عن المطلق الذي عمومه وشموله بدلي فقال المستغرق. على هذا القول بأن المستغرق المستوعب المتناول لأفراده على جهة الشمول دفعة واحدة خرج به المطلق فلا يدخل، فلذلك صح الإخراج، فنقول المستغرق أخرج ماذا؟ المهمل، وأخرج المطلق. لكن لو توسعنا في العبارة وقلنا المستغرق هذا المراد به المتناول لأفراده مطلقا بقطع النظر عن كونه بدليا أو شموليا، هل خرج المطلق؟ حينئذ نقول نحتاج إلى قيد لإخراج المطلق إذا عممنا لفظ المستغرق، فلذلك زاد بعضهم دفعة واحدة، دفعة واحدة. من قال إن المستغرق يشمل النوعين العموم الشمولي والبدلي زاد دفعة واحدة لإخراج المطلق، ومن قال لا المستغرق هذا خاص بالعموم الشمولي أخرج بهذا اللفظ المطلق فحذف دفعة واحدة، ولذلك أسقطه صاحب جمع الجوامع. ما استغرق الصالح دفعة، هذا زاده صاحب المراقي استدراكا على الأصل، على الأصل. والأصح أن يقال المستغرق هنا يشمل النوعين، لأنه بالمعنى ماذا؟ الاستعار. والنكرة مستوعبة لأفرادها لا إشكال، والمطلق مستوعب ومتناول لأفراده، يصدق على كل رقبة أنه يمكن أن تحرر، فحينئذ نقول هذا اللفظ دل على جميع الرقاب. ولكن عند قولي فتحرير رقبة نقول المطلوب رقبة واحدة، فصدقها على زيد أو عمر أو عبيد نقول تناول اللفظ لهذه الأفراد تناولا بدليا، وإلا اللفظ يصدق على أفراد أو لا نقول يصدق على أفراد. ولذلك سبق معنا أن الكل معنى ذهني له أفراد في الخارج، ومنه النكرة، ومنه النكرة كرجل وامرأة وإنسان إلى آخره. فحينئذ الأولى أن نقول المستغرق هذا يشمل نوعين، ما تناول أفراده دفعة واحدة، وما تناول أفراده بدلا يعني فردا بعد فرد. فحينئذ نقول قوله المستغرق لا يخرج النكرة ولا يخرج المطلق، وإنما نحتاج إلى قيد. فقوله المستغرق نفسره من جهة المعنى أنه المتناول لجميع أفراده، ولم يخرج المطلق ولم يخرج النكرة في سياق الإثبات، بل لابد من قيد يخرج هذين النوعين. وقد جعل بعض الأصوليين المستغرق مخرجا لثلاثة أمور: الأول المهمل، الثاني المطلق، الثالث النكرة في سياق الإثبات. بناء على ماذا؟ بناء على أن قوله المستغرق هذا خاص بالشامل لأفراده، ها شمولا بدليا أو دفعة واحدة؟ دفعة واحدة. وإذا عممنا نقول لا يخرج هذين النوعين، لا يخرج هذان النوعان. إذن قوله المستغرق المراد بالاستغراق هو التناول لما وضع له اللفظ، واحترز به عن المهمل فقط، عن المهمل فقط. وكثير من الأصوليين يرونه احترز به عن المطلق وعن النكرة في سياق الإثبات. وعلى الكلام على قولهم فتحرير رقبة، قالوا اللفظ المطلق يتناول واحدا لا بعينه، يتناول واحدا لا بعينه، لأن المقصود بهذا التركيب اقتل رجلا أن براءة الذمة بالطلب هنا تحصل بأي رجل كان، لكن نقول تناوله لأفراده اللفظ من جهة اللغة يشمل كل من اتصف بالرجولة، فحينئذ كل الأفراد داخلون في لفظ رجل. وإلا لو قيل إن رجل لا يتعين في الخارج إلا بواحد لا بعينه، كيف نقول له أفراد في الخارج؟ هذا سبق معنا في الكل أن الرجل المراد به أو رجل المراد به الذكر من بني آدم البالغ، الذكر البالغ من بني آدم، هذا له أفراد أو فرد في الخارج؟ أفراد، أفراد موجودة بلا نهاية في الدنيا. فحينئذ صدق اللفظ على أفراده ولو كان على جهة البدن نقول هو شامل ومستغرق لها. فتحرير رقبة، قالوا هذا لفظ مطلق رقبة. لماذا؟ لأن اللفظ المطلق يتناول واحدا لا بعينه، واللفظ العام يتناول أفرادا بأعيانه. نقول هذا لا إشكال، إلا إن العام والمطلق كل منهما متناول لأفراده. وإن كان المراد من جهة التكليف أو العمل بامتثال بالكلام في قول اقتل رجلا، هذا من جهة ماذا جاء؟ هل هو من جهة كلمة رجل أو من جهة التركيب؟ إذا قيل اقتل رجلا نقول هذا جاء من جهة التركيب، يعني من جهة إرادة الآمر بذلك، وإلا اللفظ من حيث هو مستغرق لأفراده كما مر معنا. النكرة في سياق الإثبات لأنها وضعت للفرض الشائع في جنسه، فرض شائع بمعنى أنه منتشر في جنسه، يعني في أفراد جنسه، لابد من التقدير سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا. اقتل رجلا أي رجل، اقتل رجلين بدون تعريف أي رجلين، اقتل رجالا أي رجال، ثلاثة يصدق هنا تبرأ الذمة بما اقتل رجالا أقل الجمع ثلاثة، حينئذ لو قتل ثلاث برئت الذمة وخرج عن العهدى. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، لجميع ما يصلح له، أي اللفظ، الضمير هنا يعود إلى اللفظ، أي ما وضع له اللفظ. فالمعنى الذي لم يوضع له اللفظ لا يكون اللفظ صالحا له. فإذا قيل على قول من لا يرى أن من وهي للعاقل لا يجوز استعمالها، وضعت من لمن يعقل ولم توضع في أصل الوضع لمن لا يعقل، فحينئذ نقول من استعمالها في من يعقل، استعمل اللفظ في جميع ما يصلح له وهو كل من اتصف بالعقل. لو استعمل اللفظ في غير ما يصلح له كأن يقال اشتري من رأيته في السوق، هنا استعمل من بمعنى غير العاقل، قالوا هذا لا يجوز على قول، قالوا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن اللفظ هذا للعموم، من للعموم كما سيأتي، وحينئذ يشترط في العموم أن يكون اللفظ مستغرقا لجميع ما يصلح له. وهنا الذي يصلح له من العاقلين أو الذين لم يعقلوا الأول، إذن استعماله في الدلالة على غير العاقلين هذا استعمال لللفظ لما لا يصلح له، لما لا يصلح له. فالقصد بهذا القيد حينئذ تحقيق معنى العموم، تأكيد، لأن العموم لا بد فيه من الشمول. واستعمال اللفظ المستغرق المتناول لجميع أفراده الذين وضع لهم هذا اللفظ نقول هذا من باب تحقيق معنى العموم، واحترز به عن اللفظ الذي استعمل في بعض ما يصلح له. اللفظ الذي يسمى العام، لا، العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. عند العام كما سيأتي أقسام ثلاثة، منها عام أريد به الخصوص، يعني اللفظ في الأصل قبل الاستعمال مستغرق لجميع ما يصلح له، لكن في الاستعمال والحكم أطلقه على بعض ما يصلح له، حينئذ نقول هذا عام أو لا؟ ها؟ لا، هو خاص. أين هو في النتيجة خاص، لأنه في الأصل هو عام، لكنه استعمل في بعض مفرداته أو بعض آحاده، فأطلق اللفظ ابتداء مرادا به البعض. العام يطلق اللفظ ابتداء استعمالا ويراد به جميع ما يصلح له، فإذا أطلق اللفظ استعمالا وابتداء مرادا به البعض نقول هذا عام باعتبار اللغة في الأصل أريد به الخصوص، أريد به الخصوص، ولذلك أجمعوا أنه مجاز، والثاني يعز للمجاز جزما، وذاك للأصل وفرع اليوم كما سيأتي. حينئذ نقول قوله لجميع ما يصلح له احترز به عن العام الذي أريد به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس، قال لهم الناس إن الناس، إذا كان الناس هم المتكلم، كل الناس، الناس هذا لفظ عام، إذا أطلق اللفظ يتناول جميع ما يصلح له اللفظ، وضع اللفظ لكل من يصدق عليه أنه من الإنس، نقول جمع أو لا واحد له إلى آخره. فحينئذ الذين قال لهم الناس قالوا لمن؟ ها، إذا أريد به أنه متناول لجميع أفراده نقول ما يمكن تعيين، لا، ليس هناك مخاطب، لأنهم كل الناس يخاطبون من؟ ما ورد أحد يخاطب، لكن نقول هنا الناس لفظ عام متناول لجميع أفراد باعتبار الأصل، ولكنه استعمل في ماذا؟ استعمل مرادا به البعض ابتداء، فصار مجازا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض أو الجزء، لا نقول جزء، نقول البعض، وهو الذي يعبر عنه بيانيون بأنه مجاز مرسل، علاقته الكلية والجزئية، علاقته الكلية، وهذا بالإجماع أنه مجاز عند من يثبت المجاز، والثاني يعزو للمجاز جزما، وذاك للأصل وفرع ينمى. فنادته الملائكة، هو جبريل عليه السلام، أم يحسدون الناس، ها النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس من؟ نعيم بن مسواح. إذن أطلق اللفظ ابتداء استعمالا مرادا به الواحد، وسيأتينا تفصيل هذا. إذن قوله لجميع ما يصلح له أخرج به ماذا؟ ها اللفظ العام الذي استعمل في بعض ما يصلح له، الذين قال لهم الناس، فالناس عام في الأصل، وقصد به نعيم بن مسعود رضي الله تعالى، فليس بعام، فالمراد بهذا القيد جميع الأفراد كما سيأتي إن شاء الله. بحسب وضع واحد، تقسيم العام إلى ثلاثة أقسام، بحسب وضع واحد، لأن اللفظ قد يتناول معنيين فأكثر بتعدد الوضع، وهذا سميناه ماذا؟ المشترك. أحسن. العين لفظ واحد يتناول عدة أشياء، الباصرة عين، الذهب عين، الفضة عين، الجاري عين، بل بعض يقول كل ذات يصح أن تسمى ويطلق عليها عين. نأخذ الأربعة هذه، نقول دل على شيئين فصاعدا، عام، ها لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، صحيح؟ نعم، توفرت الشروط، فالعين يراد بها معنى وهو الذهب، ويراد به معنى وهو الفضة، ويراد به معنى الباصرة والجارية. نقول هذه المعاني الأربعة واللفظ واحد، إذا متناول لعدة أفراد، فصدق عليها أنه عام. نقول لا، الباصرة هذا معنى وضع له وضعا خاص وهو لفظ العين، والجارية هذا معنى وضع له وضع ثاني، ليس العين هو الأول أخذ مرة، لا، وضع وضع جديد، فأطلق لفظ عين على الجارية، وأطلق لفظ عين وضعا جديدا أيضا على الذهب، وضعا جديدا على، إذن تعدد الوضع. المشرك يدل على أفراده، يتناول ويستغرق جميع الأفراد التي اتصفت بهذا الوصف، لكن زيد المشرك هل وضع له مشرك خاص؟ وعمر المشرك هل وضع له لفظ خاص؟ الجواب لا. إذن فرق بين اللفظ المشترك وبين العام، كل منهما يدل على معان أو معنيين فأكثر، إلا أن اللفظ المشترك قد وضع لكل معنى وضعا خاص، كذلك القرء يدل على معنيين، الحيض والطهر. نقول القرء والقرء يدوس فيه وجهان، قرء وقرء، ويجمع على أقراء وقروء، فدع الصلاة أيام أقرائك، وقروء ثلاثة قروء، إذن له جمعان، أقراء أفعال جمع قلة، وقروء جمع كثرة، وفي المفرد يقال قر فعل وفعل، يطلق على الحيض وهذا معنى، ويطلق على الطهر وهو معنى، إذن دل على معنيين. هل نقول هذا عام؟ نقول لا، وضع لفظ القرء دالا على الطهر، ووضع وضعا جديدا دالا على الحيض، حينئذ دلالته على المعنى أو المعاني المتعددة وهو لفظ واحد، نقول هنا ليس بوضع واحد كما هو دلالة العام، وإنما هو بتعدد ماذا؟ بتعدد الوضع. إذن بحسب وضع واحد، يعني اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له من أفراد، بحيث يصدق على يطلق ذلك اللفظ مرادا به جميع الأفراد بحسب وضع واحد، أما إذا تعدد الوضع فحينئذ نقول هذا ليس بعام، وأخرج به أولا اللفظ المشترك، لأن معنى المشترك متعدد، فيدل على معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر كالعين والقرء، والعام وضع لمعنى واحد، كذلك الأسد، رأيت أسدا يخطب، ها وضع لمعنيين، لفظ الأسد وضع لمعنيين حقيقة ومجال، وعند من لا يشترط القرينة لو قال رأيت أسدا يحتمل أسدا، ولعل هذا مرادهم، لأن المنسوب إلى الأصوليين أنهم لا يشترطون القرينة كالبيانيين. هناك البيانيون لا بد من أن يكون اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء أو أولا، قل المعترض هذا لا بد من قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأول إلى المعنى الجديد. حينئذ رأيت أسدا وتريد به الرجل الشجاع عندهم ما يجوز عند البيانيين، فيحمل اللفظ على أن المراد به الحيوان المفترس حملا أوليا. أما عند الأصوليين فالمشهور أنهم لا يشترطون قرينة، فحينئذ رأيت أسدا هذا يحتمل أنه أراد به الرجل الشجاع، ويحتمل أنه أراد به الحيوان المفترس. إذن دل اللفظ الواحد تناول شيئين، تناول شيئين لكن بوضع واحد أو بوضع متعدد، بوضع متعدد. ولذلك ذكرنا فيما سبق الجوهر أن الحقيقة موضوعة أولا ثم استعمل اللفظ في غير ما وضع له ابتداء، ولكن هذا الوضع الثاني أو هذا الاستعمال الثاني موضوع وضعا نوعيا ليس كالأول. الوضع في الحقيقة وضع جزئي، وضع المفردات، يعني كل فرد فرد من المفردات لابد أن يكون موضوعا، وأما هنا في المجاز لا، فلا يشترط أن يكون المجاز مسموعا في كل كلمة، وإنما في النوع كإطلاق الكل مرادا به الجزء، ثم أنت تتصرف في هذه القاعدة العامة. كذلك إطلاق السبب على المسبب والعكس، نقول هذا قاعدة وضابط لا بد أن يكون موضوعا، ثم مفرداته فأنت وشأنك. إذن اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز كالأسد، الأسد هذا يستعمل مرادا به الرجل الشجاع، ويستعمل مرادا به الحيوان المفترس، ولكن نقول كل منهما وضع له وضع خاص، فدلالة الأسد على الحيوان المفترس هذا وضع وضعا أوليا وهو شأن الحقيقة، ودلالة الأسد على الرجل الشجاع هذا موضوع وضعا ثانويا. ولذلك يختلف الأصوليين هل يجوز أن يراد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معا أو لا، تفرع عليه مسائل، يتفرع عليه مسائل. أما عند البيانيف هذه المسألة ليست واردة. لماذا؟ لأنهم يشترطون القرينة، فلو ذكرت القرينة رأيت أسدا يخطب لا يمكن يراد به الحقيقة والمجاز، حيوان مفترس يخطب ما يمكن، لكن الرجل الشجاع هذا الأصل أنه يخطب بحسب وضع واحد، إذن احترز به عن اللفظ المشترك واللفظ الصالح للحقيقة والمجاز كالأسد دفعة واحدة، يعني مرة واحدة، مرة واحدة احترز به عن المطلق. وقلنا هذه من فسر هناك المستغرق الاستغراق والتناول بنوعيه، بنوعيه الشامل دفعة واحدة ومرة واحدة والشمول البدلي، ماذا يحتاج إلى زيادة دفعة واحدة. ومن خص المستغرق بأنه الشامل لأفراده مرة واحدة ودفعة واحدة لا يحتاج إلى هذا القيد، ولكن نقول الصواب أنه نحتاج إلى هذا القيد، لأن المستغرق هناك نعممه ونجعله بنوعيه، وهنا دفعة واحدة نقول احترز به عن المطلق، فإنه يتناول أفراده لكن على جهة البدل، فهو عام ولكن عمومه بدلي، عمومه بدلي. إذن دفعة واحدة أي مرة واحدة، عرفنا التفريق بين البدل والمرة الواحدة. نعم احترز به عن المطلق لأن المطلق عام وعمومه بدلي لا شمولي بلا حصر. احترز به عن أسماء العدد لأنها تتناول اثنين فصاعدة، لكن يشترط في العام أن يتناول اثنين فصاعدا بلا منتهى لا يحد أبدا. اقتلوا المشركين 100,000 مليون مليار ما يحد، ليس له نهاية. أما اقتل 10 رجال نقول هذا عام أو خاص؟ نقول هذا المرجح المعروف المشهور أنه خاص، ولذلك خطئ صاحب المراقب. ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر، مثل بالعشر، فجعله مثالا للعام. والمعروف والمشهور أنه ليس من العام. إذا قوله دفعة بلا حصر أخرج به أسماء العدد، أسماء العدد، فإنها متناولة لكل ما يصلح له لكن مع الحصر. فإذا قيل عندي عشرة دنانير، عشرة هذا يتناول الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، ومرة واحدة، دفعة واحدة، نعم دفعة واحدة، لكن ورد الإشكال عليه أنه منتهن، محصور. إذن أسماء العدد متناولة لكل ما يصلح له اللفظ لكن مع الحصر، وهذا بناء على أنها ليست بعامة، وهو المعروف المشهور عند الأصوليين. والمراد هنا أن الأعداد وأسماء العدد تدل على الحصار الشيء، والشرط في العام ألا يدل على انحصاره في عدد معين، في عدد معين. إذن اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر. قال حده أي العام لفظ، إذن أخرج المعنى، فالمعنى لا يوصف بالعموم، وأخرج الفعل يعم. هنا قال العام، حد العام لفظ يعم. إذن استخدم ماذا؟ هذا ماذا نسميه؟ الدور، نسميه دور، لأنه يرد السؤال حد العام ما هو؟ لفظ يعم. ما المراد بيعم؟ قال مشتق من العام. ما هو العام؟ لفظ يعم. فحينئذ نقول هذا دور، وهذا يجب إسقاطه فيه الحدود، لكن نقول هنا يعم، ليس المراد به العام الاصطلاحي. وحده أي حد العام، العام ماذا؟ اللغوي أم الاصطلاحي؟ الاصطلاحي. ويعم هنا المراد به ما يرادف الاستغراق والاستيعاب والتناول والشمول. حينئذ أراد بالمعنى هنا للعام المعنى اللغوي، هل يلزم منه الدور؟ الجواب لا، إذن لا دور. يعم أن يتناول أفراده دفعة واحدة أكثر من واحد. أكثر، الألف هذه للإطلاق، من واحد خرج به المطلق، وخرج به العالم الجزئي الشخصي، وخرج به النكرة في سياق الإثبات. هذه ثلاثة أمور، وتؤخذ مما فصلناه في الحد. من غير حصر، ما هذه زائدة، يعني من غير دلالة على حصر، فإن دل على حصر ولو كان متناولا فليس بعام، ليس برور. يرى هذا مبني لما لم يسمى فاعله تكملة. من قولهم أي مشتق من قولهم عممتهم بفتح الميم لا بكسرها، عممتهم لأنهم من عم يعم، من باب نصر ينصر، عم يعم. من قولهم، من قول العرب، عممتهم بما معي، يعني بما، يعني بالعطاء الذي معي، عمهم بالعطاء يعني شملهم وأحاطهم بالعطاء، شملهم وأحاطهم بالعطاء. بقي بعض المسائل نأتي عليها إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.